ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور فقد كذب أمم

ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قالوا نحن أعلم بمن

Yeah. يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا الذين آمنوا إن